محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن ممن تبنى عدم اعتبار القدر في متعلق التكاليف وإنما يعتبرها العقل في مقام التكاليف، ممن تبنى ذلك السيد الكوئي قدس الله روحه الشريفة والسيد الخميني قدس الله روحه الشريفة في تهذيب الأصول صفحة 244 من الجزء الأول، واستدل بوجهين في تهذيب الأصول على عدم اعتبار القدرة الوجه الأول هو أن المعتبر للقدرة إن كان هو العاقل فيرده لا حق للعاقل في التصرف في أحكام غيره، كل حاكم له حق التصرف في عقله الخاص ودائرته الخاصة وأحكامه الخاصة، ولا معنى أن يكون في أحكام غيره. وإن كان هو العاقل من باب الكشف، يعني يستكشف الحقل، يكشف أن الشارع قد اعتبر القدرة المتعلق، فيرده عدة محاذير. ألف بينا هذا محذور ألف ثالث، لو كانت القدرة معتبرة المتعلق يلزم جواز إجراء البراءة عند الشك في القدرة، فمثلا لو شك الإنسان في أنه قادر على أداء الصلاة إلى نهايتها أو يموت في الوسط، والمرأة شكت هل قادر على إتمام الصوم إلى آخر وقتها أو أنها مثلا صحيح، سواء كان هذا الحال مثل آخر أو يطرح عليها الموت أو الجنون أو غير ذلك في الوسط، في مثل هذه الحالة يلزم جواز إجراء البراءة. فدائما يعني يجوز لنا أن نجري البراءة ولا نصلي ولا نصوم ولا نحوج، لأن نحتمل أنه في وسط القبر نموت. وباء محذور الثاني الذي أورده هو أنه يلزم جواز تعجيز الإنسان نفسه، ولو فرض أن الوقت دخل علي وأنا قادر على الصوم، فبناء على اشتراط القدرة في المتعلق يلزم جواز إزالة القدرة بأن أشرب دواء وأمرض نفسي، أمرض نفسي أو أعرض نفسي للاستبراد، أدخل الحمام وأخرج في الجو البارد والرأس مبلل بحيث يصيبني استبراد شديد وحمى شديدة لا أقدر عليها من حلم، يلزم ماذا؟ جواز ذلك، لأن القدرة لو كانت معتبرة في الموضوع فالموضوع يجوز ماذا؟ تغييره وإزالته. نظير المرأة الحائض غير الحائض الطاهر، افترض على أنه دخل الوقت عليها وهي طاهرة فهل يجوز لها أن تشرب دواء حتى تحيط في وسط الوقت؟ يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز، لأنه بشربها للدواء أزالت الموضوع وهو الطهارة. والشارع يقول متى ما كنت طاهرة من الحيض يجب الصوم، أما إذا لم تكوني طاهرة وزال الموضوع فلا يجب. لهذا ما قالت الآن إذا استفتينا أعلام أنه يجوز المرأة في وقت الوقت تشرب دواء وتحيط محظور. وهناك كذلك لو كانت القدرة محفوظة في المتعلق يلزم جواز تعجيز المكلف نفسه عن أداء الواجب. هذا هو الوجه الثاني الذي محظور الثاني الذي تحدث به. والمحظور الثالث قال جيم لو كانت القدرة معتبرة المتعلق وكانت الأحكام مختصة بالقادرين يلزم اختصاص الأحكام بالعالمين أيضا، والجاهل لا حكم في حقه. لوحدة النكتة بين العاجز والجاهل، فكما كان يقال في توجيه اعتبار القدرة فكما كان يقال في تقريب اعتبار القدرة أن التكليف مجهول بداع التحريك، والتحريك لا يمكن في حق غير القادر. كذلك يقال في الجهل، يقال إن التكليف مجهول بداع التحريك، والتحريك لا يمكن إلا في حق الحال. وأن الجاهل بالحكم فلا يمكن تحريكه لجهله بسبب جهله، مع أنه المشهور قالوا يستحيل اختصاص الأحكام للعالمين بها وعدم شمولها للجاهل. هذا حصيلة ما أفاده قدس سره في الوجه الأول. ويرده أننا نختار أن العاقل يكشف اعتبار القدرة في متعلق الأحكام الشرعية، ولا يحكم ويتصرف بنفسه في متعلق الأحكام الشرعية. والمحاذير التي ذكرها قابلة للدفع، أما المحذور الأول وهو أن لازم اعتبار القدرة جواز إجراء البراءة. فيمكن أن يقال بأن براءة نعم، فيمكن أن يقال نعم يجوز إجراء البراءة كلما شك في تحقق موضوع التكفير، إلا إذا فرض وجود إمارة محرزة لتحقق الموضوع، فحينئذ يزول الشك ولا تجوز، يزول الشك ولا يجوز إجراء البراءة. والإمارة متحققة في موارد الشك، الإمارة المحرزة، فإن الإنسان متى ما كان حيا عاقلا قادرا صحيحا ثم شك أنه بعد فترة هل يبقى على ذلك أو لا، فسيرة العقلاء جرت علينا على الحكم ببقاء الحياة والقدرة والعقل وإلا لاختلت حياة الإنسان. فرضا يبني على ذلك تختل حياة الإنسان، فيلزم مثلا صباحا لا يشتري الغذاء للظهر، احتمال أنه حينما يخرج يموت، بعد ما كداعته هي أتماذا غذاء له، وإنتوا الأبطال وهذا الله كريم الله إليه. وهكذا درس هل ما تلزم ما يجي، يعني يحتمل في وسط الدرس ماذا يموت، أو هذه الاحتمالات منفية عند العقلاء، والعقلاء يبنون على أن الإنسان متى ما كان حيا عاقلا قادرا صحيحا في وقت معين فيبني على بقاء تلك الحالات إلى ما بعد ذلك. والاستصحاب الاستقبالي إن لم نقل بحجيته مطلقا فلا أقل نقول في هذا المورد هو حجة، هذا الاستقبال. فالإنسان إذا كان حي يستشهد حياته إلى الإنسان وليس مدركنا في حجية هذا الاستصحاب. أحاديث لا تنقض اليقين بالشيء، فإن تلك الأحاديث حتى لو كانت قاصرة فيمكن أن نقول بأن الاستصحاب الاستقبالي في مثل الحياة والعقل والقدرة حجة السيرة العقلية. فهل يقول ولا تنسى السيرة في المدينة؟ لا بس يعني حينئذ من الآيات الناس يستفاد عن هذا المقصود. المقصود إذن بالنتيجة نقول على أنه في موارد الشك في القدرة لولا وجود الإمارة المحرزة فكنا نقول بجرام البراءة، لكن الإمارة المحرزة ماذا موجود، هذا بالنسبة إلى المحذور الأول. وأما بالنسبة إلى المحذور الثاني وهو أنه يلزم جواز تعجيز الإنسان نفسه، مع أنه لا يجوز ذلك. فيمكن دفعه لأن تفويت القدرة تارة يكون قبل الوقت، وأخرى يكون بعد الوقت. فالإنسان إذا كان واجدا للماء وقادر على الوضوء به، فتارة يريقه قبل الوقت وأخرى يريقه بعد الوقت. أما الإراقة قبل الوقت وتعجيز النفس عن الوضوء قبل الوقت، هذا لا محذور فيه، في بل لا بأس به. الإنسان عند إبريقنا وقبل وقت الصلاة يريق على الأرض ويعجز نفسه عن الوضوء، يشك فيه، هذا محذور، والعلماء يفتون بذلك. لا بأس بتعجيز الإنسان نفسه عن مد الوضوء. على الوضوء أنا أمثلة مثال لموارد هذا القدر قبل الوقت. أو مثلا ماذا؟ يكسر رجله حتى ما يصلي من القيام، لكن طبيعي كسر الرجل هو في نفسه هذا مطلب آخر، لكن لا يعاقب من جهة الصلاة، هذا مقصود. وأما بعد حلول الوقت فلو أراق المكلف الماء يسقط عنه وجوب الوضوء جزما، يسقط عن وجوب الوضوء مشروط في القدرة، وحيث زالت القدرة ولو للعراق بسوء الاختيار فالتكليف يسقط، ولا معنى لأن يقال له يجب الوضوء أيها الذي أرقت الماء يجب عليك الوضوء، يقول يسقط. غاية الأمر يستحق الذم والعقوبة من جهة أنه عجز نفسه عن تحصيل الملاك الفعل، فإن الملاك فعلي بعد دخول الوقت والقدرة على تحصيله، والمكلف بإراقة الماء عجز نفسه. يفرق الأشياء الذي مأخوذة ماذا تفرق. قد مرة الميلاد يكون فعليا ببقاء السفر إلى آخر، ببقاء الحضر إلى آخر الوقت، في باب ميلاد الصوم هكذا بالنسبة للسفر. هذا هناك نقول على أنه ملاك الصوم إنما يكون فعليا لو كان الإنسان حاضرا إلى آخر الوقت، ولا يبقى الحضر في بداية الوقت. أما في باب القدرة، إحنا كلامنا في باب القدرة، هذا في باب القدرة الشرعي. أما في باب القدرة فيمكن أن نلتزم بأن الإنسان متى ما دخل عليه الوقت وهو قادر الآن على تحقيق واجب صار الملاك في حقيقة، فإذا عجز نفسه إذا أراق الماء إذا عجز نفسه عن تحصيل الملاك الفعلي يستحق المذمة والعقوبة من هذا الباب، ولا يكون له جائزا من هذا الباب. من باب تعجيز النفس عن تحصيل الملاك الفعلي، هذا بالنسبة للمحذور الثاني. وأما بالنسبة إلى المحذور الثالث وهو أنه يلزم اختصاص الأحكام بالعالمين، إذ كما لا يمكن تحريف العاجز لا يمكن تحريف الجاهل. وإن كان موقف بسره لم يصل هذا المحذور بهذا الشكل، أنا صفته بهذا الشكل فمن فضلك. فيمكن دفعه بوجود الفرق بين القادر بين العاجز والجاهل، فإن العاجز لا يمكن، فإن الجاهل يمكن تحريفه. حيث أنه قادر على التعلم، وما دام الشخص قادرا على المقدمة فهو قابل على التحريك. فالشخص يمكن تحريك نحو الصلاة باعتبار أن مقدمة الصلاة وهي التعلم تحت اختياره، وحيث أن المقدمة تحت الاختيار فيمكن التحريك نحو ذي المقدمة. فهذا بخلافه في الإنسان العاجز، فإن المقدمة ليست تحت اختياره حتى يقال بأنه يكفي في قابلية تحريك الشخص كون المقدمة اختيارية له. تكرار هذا المعنى، تكرار تصل بالجاهل، الجاهل وقادر على إزالة جهل المقدمة تحت اختيار، فيمكن تحريك نحو ذي المقدمة نحو صلاة نحو صوم نحو ذلك. بخلاف العاجز فإن المقدمة ليست تحت. هذا كله في دليله الأول قدسه. الدليل الثاني الذي ذكره على أن القدرة ليست، هذا الدليل الذي راح على أن القدرة ليست محتضرة، التفتوا له فشيء لطيف ظريف مفيد لا بأس به، يستحق أن يتحفظ يحتفظ الإنسان به. حاصله أن يقال إن القدرة لو كانت معتبرة في متعلق التكاليف فهي معتبرة في الأحكام الشخصية، فالحكم الموجه إلى شخص معين، كما لو قال الأب لوالده لولده يا ولدي اذهب إلى السوق واشتري اللحم، هذا الحكم يسمى بالحكم الشخصي، يعني موجه لشخص معين. وهنا يمكن أن يقارن لأن القدر طبعا، فإن الولد لو كان مريضا ونائما في الفراش لا يحق للوالد أن يقول يا ولدي قم رجل قم نذهب إلى القادر، ولكن نقول الأحكام الشرعية ليست من هذا القبيل، ليست هي أحكام موجهة إلى أشخاص، ليست أحكاما شخصية، فإنما هي أحكام كلية موجهة إلى عناوين كلية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذي انظر تعلق وجوب الصوم بالعنوان الكلي الذين آمنوا ولم يتعلق بزيد أو بعمر أو ببكر أو أو أو أو فأحكام الشارع كلية موجهة للعناوين الكلية. ثم قال قدس سره ويكفي في صحة توجيه الحكم إلى العنوان الكلي وجرت بعض الأفراد ولا يلزم قدرة ثبوت القدرة في حق كل شخص شخص ما دام 15 من الناس 20 قادرين على الصوم يكفي ما أدري تقبل هذا الحديث يكفي لتوجيه وجوب الصوم إلى العنوان الكلي. إن قلت سقط عنا جاهد فهو يريد يقول على أنه ذيك ما هذا العقل يقول لا يلزمه الانكسار جاهل أو العاجز لا يلزمه الانكسار لا أن التكفير في حقه غير صحيح شكو بيه يرى. ثم قال إن قلت إن الأحكام الشرعية الحلالية تنحل بعدد الأفراد فحينما يقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هذا ينحل إلى ماذا؟ كتب على زيد الصيام كتب على عمرو كتب على خالد كتب على فلان فلان فلان فلان فلو فرض أن عدد الأفراد كم؟ 1000 انحل الحكم الشرعي إلى 1000 حكم تقنيه إذن بالتالي سوف يصير كل فرد قد وجه إليه حكم شخصي والمفروض في الحكم الشخصي تعتبر القدرة على المتعلق كما اعترفه كما اعترف قدس سره إن قلت هكذا قل شو لا نسلم مسألة فإن الإنشاء إنشاء الحكم لو كان ينحل يلزم في باب الإخبار أن نقول أيضا بالإنحلال إذ لا فرق بين الإخبار وبين الإنشاء مع أنه في الإخبار لا نقول بالإنحلال لا يقال بالإنحلال فلو فرض أن شخصا قال النار باردة كان كاذبا جزما ولو كان هذا الخبر ينحل بعدد أفراد النار فلو فرض أن عدد أفراد النار كم كان 1000 يلزم بناء على الانحلال يكون كاذب 100,000 كذب بعدد أفراد لأنه كأنه قال هذا الشخص هذه النار باردة هذه النار باردة هذه النار باردة هذه النار باردة هذه النار باردة ألف هذه النار هذه النار مع أنه جزما لا يكون كاذبا بقدر ألف كذب وإنما هو كاذب في واحد هذا يدل على أن الإخبار لا ينحل بعدد الأفراد إذا الإخبار لا ينحل إذا الإنشاء إذ من فارق بين الإنشاء وبين الإخبار لو كنت تقول الإنشاء يد حاجة يسمى الإخبار الحق معنى الإخبار الحق في الإنشاء أيضا ثم أفاد قدس سره بأن توهم توهم أن الأحكام الشرعية أحكام انحلالية وشخصية وليست كلية صار منشأ للوقوع في جملة من الأغلاط منها في مسألة منجزية العلم إجماع لأجل المطلب الذي عايز ذكر شوي فيه شيء من الدقة نافع وفيه دقة أرجئه إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.